في ظل الفارق الشاسع في وضع الأمن ووضع الحكومات ووضع الاستخبارات، فثبت لنا أنه من المستحيل القطعي الجزمي على أي جماعة إسلامية وهي أمام التجاوب من المحيط السائر إلى الخليج الهادي. جماعة إسلامية تستكمل كل هذه البرامج في غفلة عن المخابرات، بل برامج أكثر تواضعا بكثير مما أنت تقول، ما غفلت عنها المخابرات فطبقت عليها نظام الخط الاحتياطي وحاطة خط أحمر وخط برتقالي وخط أصفر، فتركت تلعب بين الأصفر والأبيض، يعني بين الأصفر والبرتقالي تبدأ عملية الحفر، ثم لما تنتقل ما تتحرك بين البرتقالي والأحمر فتأتي عملية ضرب وقائية من قبل النظام، فيقتل الدعاة والشيوخ ويسجن الكتاب ويفرق الشباب وتعاد الدعوة إلى 10 سنوات إلى الوراء. فالإخوان المسلمين قبلوا هذا المنطق، حتى قال قائلهم وكتب فيه كتاب عنوانه من السجن إلى الدعوة. من السجن إلى الدعوة، قلت له أنا أكمل له هذا العنوان لأنه باقي العنوان من الدعوة إلى السجن، من السجن إلى الدعوة، من الدعوة إلى السجن حتى تقوم الساعة. ما استطاعوا يحلوا هذه المواضيع، والدعوة كلما خرجت من السجن تسجل تراجعات منهجية. الإخوان المسلمين اليوم ليسوا إخوان حتى البناء وليسوا إخوان في الخطوط، وحتى إخوان اليوم ليسوا إخوان عمارة المكاني، حتى أسوأ أسوأ أسوأ أسوأ وأقل عددا وأقل منهج متناقض إلى آخره. هذه الضربات أنت كيف تحلها إذا اكتشفونا فجأة؟ أريد منك، وكان سؤال جاد جدا، أريد منك هل حللت هذه المشكلة؟ الضربات الوقائية، يعني سؤالي بكل بساطة بالبلدي، لو اكتشف المخطط العظيم هذا في ربع الطريق في نصف الطريق وثبت أنه يكشف دائما، هل نرجع إلى الصفر على طريق الإخوان المسلمين وأمامك مئات التجارب في كل العالم الإسلامي وفي مصر بالذات وسوريا بلدك، أم أنك تقاتل حتى ما نختار ثم تتابع نظرية الجهاديين وهي البناء من خلال المعركة؟ استغربت أنا جدا، ليس مكاني الآن استشهد في اللقاء، أن السؤال استثار جدا واستفد، واكتشفت فيما بعد لأن السؤال ليس لديه جواب. بدل ما يجاوبني قال لي خلص خلص خلص، أنا اكتشفت أنتم جماعة جهاد ومخكم جهاد، وتصوركم كل ما تجمعوا 4 أو 5 يجيبوا قنابل وينسفوا نفسهم وينسفوا الآخرين، خلاص خلاص يعني ما صار زاهد في اللقاء نهائي، خلص لمجرد السؤال. وقال لي نحن لسنا طامعين بأمثالكم، أنا أبحث عن ناس ليس عندهم هذا التشويش، الشاهد ليس المحل في القضية، الشاهد ليس هناك جواب عند أحد من الإسلاميين ولا الجهاديين ولا غيره على هذا السؤال، ليس هناك إلا سؤال واقعي إني متى الإعداد وكيف. ولكن أنا أقول قواعد عامة، هل إنسان أول جماعة الذي يعد الجهاد ليس لك أن تحرج عليه شرعا وتقول له يا عمي قم ابدأ، هو أمام الله سبحانه وتعالى أمام نفسه أمام صدقه وأمام نفسه. إذا كان فعلا يعد قال لك ما أبدأ، أنا عندي مجموعة من الأسلحة لازم تنزل تخزن، مجموعة من الناس لازم تربى، اختلاقات في الجيش والأمن والشرطة لازم أعملها، فهو وصدقه قل له ابدأ ابدأ ابدأ، ما تستطيع تقول له أنت آثم لأنك لا تبدأ، لأن هذا الإنسان يعد إعداد صحيح وجدي. أما كلامنا على ناس قالوا لا نريد أن نعد لأننا لو أعددنا، وهذا صار شعار العمل الإسلامي كله بما فيه محمد قطب، حكى كلام عجيب جدا في قضية قائد الصلبة، وأنا تناولته في الرد عليه في بحث القائد الصلبة في مجلة شجر مقال، يا ريت أن أثر عليها نقرأها. حكى كلام أنه نحن إذا حكى كلام محمد قطب، يعني عجيب رجل عاقل يعني فعلا من قراءاته مفيدة جدا، ولكن قال نحن إذا أعددنا فنتهم لأننا نعد لطاعة النظام فتضرب الدعوة في مهدها، يجب أن نقدم دليل ونقول أن الشباب هذا الطاهر من الدنس إذا أثبت للدولة أنه لا يريد أن يعمل عمل معين فليس أمام الدول مبررات أمام مجتمعاتها أن تقضي على هذا الشباب. وهذا أصلا المثال التاريخي ضده بكل البلاد، إنه إيش المبررات اللي يعملوها الإخوان حتى يصبحوا ظاهرا وباطلا في مصر، فقال إنه ليس لديهم مبررات، فجعل ذلك سبب بأن نعد، وقال لا نعد، واخترع نظرية القاعدة الصلبة نقدت في حوالي 20 صفحة في البحث، إن خلاصة نظريته إنه نحن نعد بدون أن نصدم بدون عدد عسكري، فالمهم بالآخر بيصبح الإعداد يعني منهجي فكري كذا إلى آخره. هذا ليس إعداد، هذا ليس إعداد، نحن أمام مذبحة، أمام أنظمة، والآن أمام حلف دولي وأمام مصايف. الإعداد لما أنا بصدق جماعة معرض الجاهل بتعد، لما بنظر في مناهجها بجد قراءات في التفسير وقراءات في الفقه ودروس في الكاراتيه وفي المتفجرات، بقول هذه جماعة بتعد، وفي التدريب ما يقاتل ما يقاتل بها، ولكن عم يعد واضح على اعداده انه رجل بيعد نفسه لانه يمشي للجهاد. اما رجل بيقول لي انا بعد في ضمن الكتب وعلى طريقه الوادعي والالباني وتفصيل وتربيه، فهل هو الرجل على نيته وعلى اجله؟ ولكن نحن نقول هذا تفكير عقيم، هذا ليس عدل. ولكن الذي ثبت انه على كل جماعه جهاديه تريد ان تعد ان تاخذ بعين الاعتبار انها لن تستكمل خطتها وستكشف في ربع الطريق، في نصف الطريق، في اول الطريق، في اخر الطريق. وثبت لدينا ان المقاومه وبدء المعركة والبناء من خلال المعركة أجدى بكثير من أن تعود إلى الصفر ويقضى على كل شيء حتى ترجع بعد 20 سنة. هذه ملامح عامة يطبقها الإنسان على نفسه. فليس حجة للحركات الإسلامية أن الجهاد الذي بدأ ضربها. وهذه مسألة أخرى. المسألة الأولى مسألة أداب. الآن المسألة الثانية هي فهمنا جميعا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن العالم الإسلامي سفينة استهم ناس أعلاها وناس أسفلها، تعرف الحديث المشهور. فالناس اللي في الأسفل قالوا نحذي السقف بنية طيبين نشرب منه ولا نؤذي من فوقنا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم هلكوا، وهلكوا جميعا، يعني أهل فوق ما يتركوا أهل تحت يتركوا ولو بنية سلامة، ولو منعوهم نجوا ونجوا جميعا. فالآن كل خطاب بين الجهادين وكل الإسلاميين أنه نحن نقول لهم أنتم عملتوا الخرق لأنه ما بتجهدوا ووليتوا الحكام وضعفت المسلمين فنأخذ على أيديكم، وهم يقولوا أنتم عملتوا الخرق فتحتوا الجهاد فأغرقت المسلمين بالمعتد الدعوة. ولا يزال التشاتم بين الجهادين والجماعات الإسلامية الأخرى بين الطابق العلوي والسفلي في السفينة. وهذه المسألة طلع جنسة ما حسمت ولا تحسن. فنحن نقول ماذا يقول الذي لا يريد أن يجاهد لرجل يريد أن يدفع الطابق ماشي لا في حركة جهادية ولا دعوية ركزة تبني في الجزيرة؟ ايش يقول شرعا لرجل يريد ان يفجر الخمر والرياض؟ انت قاسم؟ انت ما عددت؟ نحن ما عدينا. وقد يكون هذا الرجل عمليته محدوده جدا، لا تنظيم ولا اهداف ولا شيء، دفع طارئ. تحرج عليه شرعا ليس لك ان تحرج عليه شرعا. ولو كنت جماعه جهاديه تعد برامج ومخططات طويله الامد ثم تعرض الجماعه الجهاد لضغط ضربه السفاره فكشفت كل شغل الناس في باكستان. تحرج عليه شرعا تقول له ما تدفع عن نفسك؟ هذا من البلاءات التي حصلت بسبب تشرذم العمل الإسلامي ككل، بسبب عدم وجود ولن يكون هناك إلى أن يقوم حكومة إسلامية وخلافة راشدة، لن يكون هناك جماعة واحدة للمسلمين وللجهادين لا على مستوى العالم الإسلامي ولا على مستوى البلد الواحد. لن يكون إلا أن يشاء ربي. هذا تدل عليه كل قضايا الأشياء، لن يكون، ما تستطيع. والذي نستطيع أن نعمله بالأكثر هو توجيه الجهد بأن يكون موحد في نفس الاتجاه، توجيه الجهد بأن يكون منسق وموحد في نفس الاتجاه. ينقلنا هذا سؤالك، ينقلنا إلى مصائب في العمل الإسلامي والجهادي. لماذا لا يكون الآن طرحت مسألة الشرعية؟ من هي الجماعة الشرعية؟ أنت عندك جماعة تحجب الشرعية الدينية عن أي جماعة تقوم أخرى، بأي دليل؟ بأي دليل؟ طرحت عدة نظريات. قال نحن أقدم. طيب أنت أقدم في بلدك، في بلد جنبك في جماعة أقدم، ليش ما راح تدخل فيها؟ والحدود ليس لها اعتبار شرعي، والقدم ليس مناط شرعي. المناط الشرعي قرب البعد من الحق. الحمد لله. إذا واحد قال نحن أكبر في جماعة أخرى أكبر، والكبر ليس مناط شرعي لأنه كل أهل السنة اتفقوا على أن الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحده، طيب ليس مناط. قيل الأسبق، قيل كثير، لم يحكم أحد قضية الشرعية إلى أن جاء أبو عبد الرحمن أمين أولنا جماعة المسلمين واللي بره البحر. انتقل في معركة للتزارع حتى على قضية شرعية الجماعة من شرعية ومن غير شرعية. هذه مسألة الشركة إلى الآن ما حدا حسمها ولا تحسن. وأنا أتصور من خلال قراءة التاريخ حسمت لما جماعة من هذه الجماعات الجهادية حققت نصر على العدو فصار لها شوكة وأرض وأعوان، فتحولت من جماعة إلى إمارة شرعية. لما تحولت من جماعة إلى إمارة شرعية جاز لها أن تقول للناس نحن شرعيين وأنتم الشرعيين، واللي فيه خير منكم تعال ينضم إلينا، واللي ما فيه خير من لا له حل. وهذا حصل مع صلاح الدين ومع كل المراحل التاريخية لما تغلبت خلافات شرعية وطبقت حكم الله وكذا فتحول. أما تجي الآن أنت تقول أنت مجموعة هائلة من طاغوت بلدك، تقول نحن جماعة لوحدنا، هذه جماعة أخرى تقول جماعة تعالوا انضموا إلينا. ولا يفهم احد مني كما فهم بعض الاخوه، زعلوا كثير بعض الاخوه مني لما تكلم هذا الكلام في لندن، جماعه جهاديه تريد ان تقول نحن الشرعيين الوحيدين في البلد وغيرنا برا. وصار مسجلات كثير مش برا يعني ما له حق، برا الشرع. قلت له تعال جيب لي دليل وانا مقتنع منك. قال يتفرق المسلمين اذا كان عكس. قلت له صحيح يتفرق المسلمين. قال هكذا نفرق. قلت له لا، نحن لا نفرق ولا ندعو للفرقه، نحن ندعو للوحده، ولكن نوصف واقع غصبا عني وعنك قائم. يعني انا بسبب كلامي صار في جماعات كثير، مش بسبب كلامي صار في جماعات كثير، جماعات كثير موجوده في البلد وفي كل البلدان. نريد جواب شرعي نفهم عليه جيدا. يجب ان تسعى لان تكون جماعه واحده، يجب ان تسعى بالحسن ان توحد، يجب ان تمد الخيوط، تمد الجسور، تعمل كل اللي عندك. سؤالي اذا لم يحصل هل تشطب جماعه شرعيه جماعه اخرى بما يبرر لها ان تقضي عليها ونحن لسه في معركه مع هذا؟ ما احد تجر ان يقول ذلك الا باطرح لم يستجر الرجل. ففي مسائل تتشعب في العمل الاسلامي الى الوجه، هذه ليس لها حلول، مشاكل معضلات، مشاكل معضلات. هذه المعضلات لاننا بدانا الجره بعكسها، مثلا قفزنا من الجره لادنيها كما بيقولوا عندنا، من الهرم لاسفله. نحن ليس هناك عندنا خلافه شرعيه ولا اماره شرعيه بمفهوم الاماره، وبالتالي كل احكام الفقه في الاسلام والسياسه الشرعيه متوقفه على هذا التصميم. في دار حرب، في دار كفر، في دار اسلام، في جماعه شرعيه، في بغاه، في عصاه، في احكام متسلسله مبنيه على وضع طبيعي صحيح. ولكن الوضع لا طبيعي ولا صحيح، ويريد ان ياتوا بالاحكام الشرعيه التي قيلت في حق جماعه الامام. يعني كل احاديث البيعه والامام ومدري ايش هي على مين؟ على امام المسلمين، على جماعه المسلمين. الان نريد الاذان، الان نريد ان نسحب هذه النصوص الينا ونطبقها على الجماعات الشرعيه. لا تملك من مواصفات الجماعات الاسلاميه الا ولا هوى. فصار عندنا درس. المهم هذا الموضوع ان شاء الله نبحث فيه. يعني انت فتحت علينا باب لاحظت قلت لك هذا من اكبر الاشكاليات اللي موجوده. فتنتقل من قضيه الاعداد ومراتبه الى التحريج الشرعي على ما لم يعد، الى هل تبدا ولا لا تبدا، الى هل انت مذنب اذا ضربت مشاريع جماعات اخرى، الى هل انت شرعي ولا غيرك ما شرعي. تبدا الامور تسحب بعضها واحده ورا واحده. ولذلك الان مواجهه اليهود والنصارى تحل ما هناك الاشكاليات. الله اعلم. نكتفي هنا، ولكن هذا ان شاء الله يجب ان نرجع اليه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثلا في كتاب حرب المستضعفين، نحن الآن في الحجرة الصينية الصفحة 55، يقول شرحنا مواصفات المرحلة الأولى في الحرب الشورية الشاردة وهي تجربة الصين، وشرح المرحلة الثانية تكتيكات المرحلة الأولى وتكتيكات المرحلة الثانية. والآن ننتقل للمرحلة الثالثة في مواجهة دول المستعمرة، وقلنا في أوجه الشبه كثيرة جدا من المعركة النصائية في الصين والتكتيكات المتوقع أن تحصل لو شاركوا المسلمين جميعا في مواجهة الأمريكان والغرب في بلاد المسلمين. يقول وتبدأ المرحلة الثالثة، مرحلة الهجوم الثوري العام، وذلك عندما تصل القوى المتواجهة إلى التوازن، فيأخذ ثوار العصابات زمام المبادرة ويعملون منذ إذن كجنود قادرين على شن معارك نظامية، فيهجمون بدلا من اللجوء إلى التملص. واضح؟ احنا قلنا في المرحلة الأولى كان يجب من تكتيكاته الأساسية أنه ما يدخل في أي معركة مواجهة، وسأل سؤال قال أين الجبهة؟ وأجاب قال إنها غير موجودة. أما الآن فقال لما انتهى من المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى وبدأت ملامح المرحلة الثالثة وامتلك زمام التوازن في رقعة واسعة جدا، قال فينتقلون إلى الهجوم بدلا من اللجوء إلى التملص. لاحظ هنا تتابع التكتيكات العسكرية. قال مركزين على نقاط العدو الأشد حساسية وضعفا. نقاط العدو الأشد حساسية، نقاط الاتصالات، إذاعة، تلفزيون، خطوط التموين، خطوط الإمداد، المخازن. هذه القضايا تبقى عادة النقاط المتعبة للجيش اللي يتحرك بخدمات لوجستية كبيرة جدا. فيركز في هذه المرحلة على هذا وضعفا. يعني مع ذلك، مع أنه انتقل للمرحلة الثالثة، مع ذلك لا يهاجم القوات القوية أو التجمعات القوية للعدو، لأنه لسه في بداية مرحلة انتقال المرحلة الثالثة، فحتى ما يتعرض لنكسات عسكرية تؤثر على معنوياته وعلى تتابع العمليات. لا زال الآن العمل في الأرياف بعيد عن المدن. قال ولا ينتشرون، يعني ما تنتشر قطاعات العمليات كثيرا. فإذا حوصروا عند التعرض للتطويق ونعيش تكتيكات الحرب المضاد للحرب العصابات تعتمد التطويق والإبادة. فقال أن هنا تابعوا الهجوم فعندنا احتمال. وعليكم السلام أخونا الهجية. قال فإذا حصلوا عند التعرض للتطويق في الأول إيش كان؟ كان ينزلق في المرحلة الثانية، ينزلق على جنبات الهجوم ويحاول أن يدرس المؤخرة، هذا كان في المرحلة الثانية. أما الآن قال فإنهم يحاولون اختراق الطوق بالقوة، يعني يلجأ لمواجهة عملية التطويق وليس الفرار والانتحار منها، ربما بترطية عمل تشتيتي يتم في مكان آخر. وإذا وجد أنه ما يستطيع يختلط الطوق بالقوة مباشرة لأنه هو منتشر يخسع الجبهات الجانبية على إطار الطوق يشغل العدو ويضطر أن يستخدم جزء من قواته في المعارك الجانبية وذلك من أجل فك الطوق. يعني بدأنا الآن نلحظ عملية مواجهة مباشرة بين القوات العسكرية. يقول ويؤدي تصرفهم هذا واستخدامهم لتكتيكهم القديم تارة والجديد تارة أخرى. بدأ يخلط ما بين الحرب النظامية اللي فيها مواجهة وتمركز وبين التكتيكات القديمة اللي فيها انزلاق وسرعة وضرب على جنبات القوات. قال ويؤدي الخلط بين هذه الأسلوبين إلى النجاح في قطع خطوط المواصلات وبتطويق المفارز المعارية وتدميرها واحدة تلو أخرى، ويحتلون يقصر العصابات بدورهم أقاليم شاسعة ويوسعون قواعدهم ويجعلون العدو عاجزا عن البقاء في الأرياف. نلاحظ 17، لاحظ سياسة القضم قطعة قطعة قطعة قطعة من الأرياف نحو المدن، وهذا نفس أسلوب كاسترو رغم اختلاف طبيعة الجغرافيا والمساحة وكل المواصيات، إلا أن موضوع الانتقال في المرحلة الثالثة إلى قضم قوات العدو هو نفسه سواء في التجربة الكوبية أو هنا. ثم يهاجمون المدن الصغيرة دافعين الجيش المعارض إلى النقاط المدنية النقاط المدينية يعني مدن القوية. الآن بدأ ينتقل من الأرياف إلى القرى إلى التجمعات السكنية الصغيرة حتى يرجع ويحصر الجيش في المدن الكبيرة التي يمكن القضاء عليها بالتتابع، وبقدر ما تتخلص القوة البشرية المعارية بسبب الأسر والإبادة والهرب الأسر والإبادة والهرب تزداد حالات الهرب عندما يكون في جيش العدو المستعمر وحالات من السكان المحليين، وهذا بهمنا جدا سنقف معه الآن. يكتسب الثوار أسلحة ثقيلة بسبب هرب الجنود اللي هم من أهل البلد، هربوا بقطعاتهم وبأسلحتهم إلى دبابات ومدافع تسمح لهم بمهاجمة عربات قوية أعظم، إلى أن تؤدي هجمات الثوار المدعومة بالانتفاضات الشعبية إلى استلام الجيش وانهيار الحكومة. فهنا عندنا الملاحظة 18، نلفت النظر إلى موضوع معاملة الأسرى من أهل البلد الذين سبق أن عملوا مع العدو، وهذا يستاهل لنا وقفة جميلة جدا وهامة. هو يقول هنا وبقدر ما تتقلص القوة البشرية المعارية بسبب الأسر والإبادة والهرب، يفتح كورس يقول تزداد حالة الهرب عندما يكون في جيش العدو المستعمر وحدات من السكان المحليين. يجب أن نلفت النظر ضمن السياق العام اللي شرحناه كله، وهو الاهتمام بجماهير المسلمين والاهتمام بشعبية الثورة والحركة الجهادية من ضمن الناس، وبأن الشريحة العظمى لهؤلاء المسلمين إما جاهلين وإما مجبرين. الشريحة العظمى مجبرة أو جاهلة، والقل منهم على صعيد الأفراد متورطين قلبا وقالبا بالوقوف، لأنه شرحنا قلنا حالات الجوع وحالات الحاجة وحالات الإجبار هي التي جعلت قسم كبير من أبناء البلد أو المسلمين عموما من بلد إلى آخر يعملون لصالح العدو. صحيح؟ فألفت النظر هنا أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخذ أول فترة بشرية كان ممكن يعملهم معاملة أسرى أو يطبق فيهم نظام الجرائم الحرب، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما أخذ أول كسلة بشرية في نهاية المرحلة الثالثة سقط العدو ودخل وفتح المدينة والناس احتشدت تنظر أنه سيضرب عنقه ولا إيش حيعمل فيها. مضبوط، هذا كان عندنا في السيرة. قالوا قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ فهم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء حتى سموا مسلمي الفتح أو سموا الطلقاء. وفي قاموس المنجد لفت من لفتات المشركين يشرح كلمة الطلقاء، والكاتب نصراني من حركة النهضة اللي قامت على الدولة العثمانية شرح الطلقاء، قال هم الأسرى الذين أجبروا على الدخول في الدين الإسلامي عند فتح. يعني حتى هذه ما فوتها. قال الطلقاء هم الذين أجبروا على الإسلام، والناس ما أجبروا على الإسلام، قالوا لهم روحوا وانجوا. فدخل الناس في دين الله أفواجا لسبب كان من أهمه عملية معاملة الأسرى بالجملة هكذا. ولكن ألفت النظر أنه إلى جانب هذا فقد أوصل الرسول عليه الصلاة والسلام بعشرة أشخاص. فقل رغم أن المعاملة الأساسية للكتل البشرية التي استولى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وصار أمرها في يده، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلا أنه خص عشر أشخاص قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فهم؟ هؤلاء الناس يمكن وصفهم بالاصطلاح المعاصر مجرمي حرب. مجرمي حرب يعني الرحمة هي الأساس، ولكن في محلات لا تكون هي الصحيح، تكون الشدة هي الصحيح. ومع ذلك من هؤلاء العشرة في اثنين أو ثلاثة دخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أذلاء بصفة مستعطفين، فعفى الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم وقبلهم، منهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم أبو سفيان الحارث بن عام. وقصة إسلام وتوبة أبو سفيان الحارث تبكي لو قرأت في السير إن شاء الله، يعني في جلسة أخرى نقرأها. كيف كان ليخرج الرسول عليه، هو كان شاعر وكان صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل الإسلام إلى حد كبير جدا، فلما ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام حاربه وكتب شعر كثير جدا. ثم دخل أبو سفيان بن الحارث بصحبة امرأة فقالت يا رسول الله ابن عمك فلان، فنظر إليه وأشاح وجهه وقال ابن عمي هتك عبده وما قبله. وجلس الرجل على باب بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يوم يومين، ثم في الآخر لما عجز جاء بولدين اثنين صغار حتى يستعطف الرسول عليه الصلاة والسلام، وأدخل أمامه وقال يا رسول الله تعفو عني أو أهيم على وجهي مع هؤلاء الأطفال حتى تأكلهم الوحوش في الصحراء. فهمت؟ فكان يتعطف ويتدل كذا إلى آخره، حتى في الآخر لما الرجل يعني تأكد أن الرجل نادم تماما، فخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين التي جاءت بعد فتح مكة، وكان فيها 2000 من المسلمين فتح من الطلقاء. وحتى لا يقول أحد أنه كيف نحن نقبل إسلامهم على ظاهره، هؤلاء إسلامهم كان ضعيف، وكان فيهم سهيل بن عمرو وكان فيهم أبو سفيان. فلما انكشفوا المسلمين في حنين واضح طبيعة إسلامهم، كان أبو سفيان يرفع صوته يقول الآن بطل السحر، والله لا يردهم إلا البحر، يعني ما تنتهي هزيمة المسلمين إلا على بحر الجد. فهمت؟ ومع ذلك لما ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهت المعركة، جاءوا مرة أخرى هؤلاء الناس يطالبوا بحصتهم من الغنائم، حصتهم من الغنائم. فكان أكثر ما وزع الرسول عليه الصلاة والسلام من الغنائم فيهم. يعني أريد أخذ هذا الجزء من السيرة لأنه لزمنا هنا، لأنه هو قمة السياسة في المعاملة مع الناس. واحد أسلم إجباري، ثم لما خرج أول ما انهزمت شمس سيك وكشفوا بدأ يفرق الناس، صحيح، وكفر عمليا، قال أنا بطل السحر وانتهى الموضوع. فلما رجع جاء أبو سفيان قال يا رسول الله نصيبي، فقال 100 من الإبل، قال ولابن معاوية قال 100 أخرى، قال ولابن يزيد قال 100 أخرى، فأخذ. ثم جاء الأقرع بن حارث وكان من شعراء الجاهلية وفارس وفر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنشد قصيدة جميلة جدا أذكر الشطر الأخير منها، قال للخطر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تضع اليوم لا يرفعه، يعني الذي تضع قدره أنت اليوم هو لا يرفعه الله أبدا. غنم الرسول عليه الصلاة والسلام في حنين غنائم فظيعة عجيبة جدا، قال غنم 6000 من السبي لأنه هوزان وسقيف خرجت بكل شيء بكل شيء. ثم غنم آلاف مذكورة، 4 و5 من الإبل و4 و5 من البقر، ولما جاء يذكر الغنم ما قال آلاف وقال، قال غنم من الغنم ما بين جبل كذا وكذا، تفسير وصف حجم الغنائم. فكل هذه الغنائم ما وزعها الرسول عليه الصلاة والسلام على الأبطال ولا على الثابتين ولا الأنصار ولا الكتيب الخضراء ولا على قدماء المجاهدين، وزعها على ضعفاء الإيمان وعلى المسلمين الجدد اللي فروا وانكشفوا وقالوا بطل السحر. أعطاهم حتى خرج واحد من الأعراب يصيح وقد فقد عقله، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطني وزدني زدني زدني، فزادوا حتى شبع. فلما جاء يقوم ما استطاع يقوم بما أعطاه، فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قم بقدر استطاعتك، يعني شيل أدنى استطاعتك. فشال وخرج يصيح أيها الناس أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. فلاحظ أثر السياسة في عملية التعبئة. إيش؟ ولكن مع ذلك هذا وجد يعني لفتة جميلة جدا جدا في السيرة، هذا وجد أثر في نفوس القدماء والثابتين. حتى جاء سيد الأنصار سعد بن عبادة قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الناس وجدوا في أنفسهم وقالوا رجل لقي قومه. كل من هذا المقطع اللي أروي لك إياه فيه درس. جاءت عن عبادة يقول هيك يقول الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام راضي يطمئن على عمق هذه المقولة فقال له كيف تجدك أنت، يعني أنت ماذا تقول؟ فشوف الصدق العجيب جدا، ما أخذ الحياة في موقف هو متأثر قال إنما أنا رجل من قومه. فهم؟ يعني أنا أقول أيضا هذه المقالة، يعني في رجولة في الموضوع بشكل عجيب جدا. أنا حتى فقال له اجمع لي الأنصار، فجمعوا الأنصار. وهناك في سيرة ابن هشام مقطع يعني ما يملك الإنسان إلا يبكي لما يقرأ كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم قال لهم إنه جئتكم ضلالا فهداكم الله بي ومتفرقون فوحدكم الله بي ومتن عليهم متن عليهم وكل ذلك يقولون الله ورسوله أمان. ثم حتى يعطيهم شيء قال ولو شئتم لقلتم، يعني أنتم تستطيعوا تقولوا جئتنا وحيدا فأويناك وجئتنا فقيرا فأويناك، نفس الشيء يعني تبادلنا الإيواء والمصلحة. صحيح. فتأثروا جدا. فبعد ذلك قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهم. فبقوا المهم الشاهد يعني مقطع من أجمل ما يكون، نريد أن نأخذ منه إلى جانب كثير من العبر، العبرة السياسية كيف تعامل الرسول مع ناس لو ملكنا نحن الآن مصارا الله أعلم إيش كانت تخرج السيارات وتخرج. حتى الأنصار لما جاءوا جاء على راية الأنصار سعد بن عبادة، أظن سعد بن عبادة كان على راية الأنصار، فلما اقترب من مكة قال اليوم يوم الدم أنه سنقتل في أهل مكة. فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت خطته أن تكون الدخول سلمي واحتواء للناس، فأراد أن ينزع عنه الراية ولكن مع ذلك كثيرة حتى ما يشعر بنفسه، فأخذ منه الراية وأعطاها لابنه لابنه، وبذلك هو ما يشعر أنه أخذت منه بحكم عرف الأعراب، أنه طلعت منه دخلت في ابنه فما في مشكلة، ولكن هي طلعت منه لأجل مقولة ففهم الناس أنه اليوم ليس يوم الدم. وهذه السياسة من أعظم ما يكون أيضا. فنريد إذا انتهينا من ضمن البرامج التي أشير إليها أن نعمل في المعسكرات إعادة قراءة سياسية، قراءة سياسية للقرآن وقراءة سياسية للسيرة وقراءة سياسية للحديث، لأنه فيه توجيهات عقدية وهو الأصل من الدين والأصل من الرسالة، ثم فيه كنوز من التربية. فممكن تقرأ هذه الآثار كلها قراءة تربوية، يعني تخرج منها دروس التربية، ثم تقرأها قراءة سياسية تخرج منها نظريات سياسية، ثم تقرأها قراءة إدارية. فلما نحن نقرأ نكون أخذنا الدين بكل أبعاده بكل أبعاده، ونكون هكذا ما فصلنا الدين عن الدولة، ونكون هكذا طبقنا القول المشهور إنه الإسلام مصحف وسيف. نريد أن نقرأ السيرة من قراءة عسكرية لتخرج الدروس عن الله. فهذا المقطع اللي ذكرته الآن هكذا بسرعة بناء على هذه القضية في معاملة السكان لفت نظرنا إلى موضوع كيف نقرأ نصوص الإسلام فنخرج منها دروس كل على حدة. ولو أردنا أرجع أذكر نعمل هذه القراءات في الدين كان وقت يبقى للرمي وكان وقت يبقى للرياضة لازم ما يزيد عن 20% كلام وتوجيه وقراءات بهذه الصورة. إشكال في الموضوع معاملة السكان في الهدم الأخيرة. أخونا لفت نظري لما قلت أنه أول معاملة لكسر من الأسرى قال كان هناك أسرى في بدر. صحيح لفت جميلة، ولكن توجيه القرآن نفسه إلى أسرى بدر كان أن عليكم أن تقتلوهم، في حين توجيه في الفتح قال كان عليكم أن تحتوهم. هذا اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، احتواهم. حتى الأقرع بن حابس اللي قال القصيدة وأعطى الرسول فر، وحتى في فراره بدأ يصف موقعه قال ولما شاعر قال ولما وقعت المعركة كنت بين فلان وفلان وعمل بطولات في الشعر. تبسم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فر فيعمل بطولات في الشعر، ولكن لما شاف قال لواحد من الصحابة قال اقطعوا عني لسانه. قال الشيخ عبد الله عزام في تعليقه على هذه الرواية في قراءته للسيري، على فكرة الشيخ عبد الله عزام قرأ تفسير سورة التوبة بهذا الأسلوب اللي بقى عليه وسجل 48 شريط وهو قراءة وتفسير حركي لسورة التوبة. فلما جاء إلى هذا المقطع في موضوع حنين قال لو كان قلنا لبعضكم الآن اذهبوا في فلان وقعوا لسانه كانوا قالوا له مد لسانك هات الشفرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مقطع لسانه، قال اقطعوا لسانه يعني اعطوه من العطاء ما يقطع لسانه عنا ويجعل لسانه لنا لا علينا. فاعطوه وزادوه حتى فعلا قطع لسانه وصار مع المجموع مع الدعاية. فاما في بدر فنزل الامر بانه عوجب الرسول عليه الصلاة والسلام وابو بكر على عدم قتل الأسرى، فكان الأصل القتل والإسكان والإبادة. ليش؟ لأنه لا يزال القوة العسكرية للخصم قوية، وإذا ردت هذا الكم من القادة العسكرية له فسيكون هذا لو عليك في هذا موضوع أخرى، لأنه كانوا بدنا نقول بحرب العصابات كانوا لازالوا في المرحلة الأولى. وتفسير القوة الأساسية، وذاك اليوم في تفسير في تفسير سورة القتال وسورة محمد عليه الصلاة والسلام في أول يوم كان بعض كل سنة وجاء قرأنا حكم التعامل مع الأسرى، ونقل السيد رحمه الله نقل عن كتاب الأحكام، كتاب الأحكام أحكام القرآن للجصاص، نقل حكم الأسرى والخلاف الفقهي بين هذه الأشياء، وخرج إلى نتيجة إنه الأسرى الأصل في القرآن، النص الأصلي فإما من بعد وإما إذا، يعني يا إما تمنه مجانا يا إما تقبل المال فيه. وميز أن كل القتل الذي حصل في الأسرى حصل لأسباب خاصة، يا إما رجل أفحش في عداء الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل لما غسل، يا إما هي أن الأصل هو الإطلاق والمن والكسب، وأن الفرع هو تطبيق عمل القتل. فكان في تفصيل قرأناه في الثلاث صفحات ممكن أن نعود إليه ضمن وجوب معرفتهم جميعا بأحكام الجهاد الفقهية. لما الإنسان يكون فقير ما عليه يفهم أحكام الزكاة ولا أحكام الصدقات ولا أحكام الضرائب في الإسلام كلها، لما يصبح تاجر يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، يكون أعلم منيل زي حالاتهم بالدول ما عليه ضروري يعرف أنه أضيف أحكام الحيض والنفاس والطهارة والمرأة ومتى وكيف، لما يتزوج يصير فرض عليه يعرف هذه الأمور. فمثل هذا التفتيت لما بيكون الإنسان غير مجاهد ويدخل في الجهاد يجب أن يتعلم أحكام الجهاد. قال الإمام علي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه يقول من اقتحم التجارة ولم يتفقه اقتحم الربا ودخل النار على بصيرة. لا، لأنه تاجر بس ما تفقه بأحكام التجارة، ولما ابتلانا الله بشيء من هذا وجدت أنه الآن 90% من المداولات التجارية ربوية ومحرمة اللي تدور بين المسلمين، بيوع لا تجوز شرعا، بيوع بالرعبون وبيوع بيع على المسترى وبيع ما لا تملك وبدون حيازة السلع إلى آخره، مليون قضية كله إيش نتيجة الجهل بأحكام البيوع. فالآن نحن في الجهاد وهنا الجهل مطلق بأحكام الجهاد، حتى ما تعرف عندك أسير إيش تعمل في الأسير، وعندك غنائم وفيء وقضايا وتوزيع إلى آخره. فمن الأمور التي يجب أن ندرسها ويجب أن تقرأ في المعسكرات كما قال الدكتور فضل الله يجزاه الخير كتاب السريع الكبير، أكبر مجموعة فقهية في أحكام الجهاد يجب أن تدرس أيضا وتدرس. إذا نعود لموضوعنا أن الأصل في معاملة القتل البشرية من المسلمين عندما تستولي عليهم وتسقط قوة الدولة أنك تحتويهم وتكسبهم، وحتى المرتدين الذين قاتلوا المسلمين وقتلوا منهم المرتدين، يا جماعة أنتم حتى قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الرسول أوحي إليه هذه العظمة من السياسة. طيب عمر وأبو بكر كيف تعاملوا مع المرتدين لما انتهت حروب الردة؟ تعاملوا معهم عادي، منعهم عمر أبو بكر من أن يمتلكوا السلاح ويرفض ظهور الخير لمدة سنة حتى تحسن قوتهم، ثم أول ما سلم عمر بن الخطاب دفعهم في الفتوح، أنه ما في شيء ممكن يغفل الخلل العقدي والتفكيري والمشاكل إلا قضية الجهاد، روح يلا مشي الحق من المرتدين إلى أسلام إلى مشي. حتى لما جاء قاتل زيد ابن الخطاب من المرتدين اللي أسلم وذكر اسمه لا يحضرني الآن، جاء يأخذ عطاءه من أبو من عمر رضي الله عنه، جاء يأخذ عطاءه من عمر وهو قتل زيد ابن الخطاب أخرم من الخطاب في حروب الردة، ثم أسلم وكانوا يمشوا بين الناس، حتى واحد منهم كان جاء في كتاب مصارع العشاق كان يقول للصحابي وحسن اسلامه جدا، كان يقول زوجت 18 رجلا منكم للحور العين في حروب الردة، يعني بطريقه ظريفه يقول انا كنت السبب في ادخال الجنه 18 واحد منكم، فما حدا خرج وقال له اذن تعال. القضيه هذه ظروف من الفتن والمراحل هذه، ما احد لما جاء قاتل زيد بن الخطاب ياخذ عطاءه عمر بن الخطاب جاشت نفسه، فما ملك إلا أن يقول لو عطاء جاي عطاء وقال والله إني لا أحبك لهذاك الرجل، فذاك عارف حماية الإسلام إله. قال أول شغلة فكر فيها، قال أو ينقص ذلك من عطاء شيئا، يعني بسبب كرهك بنخفض العطاء، فقال لا، قال إنما يأتي على الحب النساء، أعطيني العطاء بتاعك فهمت؟ سريد تحبني كيف ما تحبني؟ هذا لك حفاكي للخليفة، حبيبني ولا ما حبيتني، اعطيني فلوسي ولا ماشي. فتتصور طريقه المعامله، في هناك حدود لما عمر بن الخطاب علم وشعر أن قاتله أبو لؤلؤ المجوسي يخطط لاغتياله، علم وشعر لما طلب منه صناعة الطاحون، قال له وهو غلام المغيرة ابن شعبة، قال له اصنع لي طاحون وكذا للمسلمين يطحنوا، فقال لأصطنعن لك طاحونا يتحدث به العرب والعجم. فقال لشخص قال إن لما مشي عمر قال إنما كان العز يتهددني، الناس فهمت إن عبد يصنع له طاحون ولكن كان جليل، قال العز يتهددني، ولكن مع ذلك ما أخذ القوانين أمن الدولة، قتلوا بعد يومين من الحادثة. فالشاهد في طريقة لمعاملة الناس ملزمة، ولكن ما تصل إلى حد التسيب بحيث يأكلون الناس ويرتبوا أكثرهم، يعني هي حكمة. ووضع كيف البيت الشعر أحدكم يحفظ ووضع السيف في موضع الندى مضر، ووضع الندى في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى. الشاهد أن السيف سيف والكرم كرم وكل واحدة إلها مجال، ولكن السياسة العامة أنك عندما تستولي على الكتل بشيرة تقول تفعل هكذا. وهناك تجارب جيدة جدا للقاضي الأكبر منهم الشيخ حقاني من على رأسهم، يعني في حسن معاملة أسرى الشيوعيين من المسلمين المجبرين أو المكرهين أو الجاهلين لما كانوا يأتوا معهم ويقعوا في الأسر، كانوا يدخلوهم في نظام خدمة سنة ثم يعلموهم الدين سمعهم ثم يزوجوا ويرحلوا إلى أهله، فيكون بوق للدعاية، ولسه المعركة ما انتهت لسه في مرحلة التوازن، بوق للدعاية أن المجاهدين هكذا يعاملوا الأسرى، فكان سبب كبير جدا في فرار كميات كبيرة من الناس في الوقت الذي كانت طائرات الهليكوبتر تنزل على القرى وعلى القبائل فتجمع الشباب بالسلاسل وتجندهم وترمي بهم بالمعركة. فعندك جندي الآن يقف حاله موصفا هنا جائع وعاري ومجبر وكاره وعطش وبده فرصة ليهرب لعندك، فما لازم يلقى منك الذبح والمكار بحيث تتساوى أنت والعدو في معاملته، فيميل إلى العدو لأنه إذا تساوت في معاملته فالعدو أقدر على حمايته منك. نتابع هنا، يقول يتبين في كل هذا السياق مبدأ هو كلما احتل العدو أرضا كلما ازداد ما يتوجب عليه الدفاع عنه. الأرض العدو لما بحتل عنده مهمات في الدفاع وما يقدمه من أهداف للهجمات، وبالعكس من جهة أخرى كلما قاتل رجل العصابات ونجح ازداد حصوله على وسائل القتال والنجاح من الأسلحة. يعني نجاحات العدو عبء ونجاحات العصابات كسب، مفهوم؟ نجاحات العدو عبء، أخذ أراضي، مزيد من السكان، مزيد من الحراسة، مزيد من الأهداف، مصانع إلى آخره. أما العصابات نجاحات كسب، مزيد من الأسلحة، مزيد من المعنويات، مزيد من الدعاية والمقاتلين والموارد المادية، وهكذا يلخص. فإن أهداف الحكومة وأهداف الانتفاضة متناقضة كليا، أهداف الحكومة وأهداف الانتفاضة متناقضة. فالعسكري يسعى إلى انتهاء الحرب بأسرع ما يمكن بغية تحديد خسائره، في حين يسعى السائر إلى إطالة أمد الحرب. عامل الزمن اللي اعتمد عليه موت سيفونج واللي كنا حيلزمنا جدا في معركتنا مع الأمريكان والغرب واليهود، إطالة أمد المعركة ضروري جدا بالنسبة لنا، وعدم تعجل نصر حاسم هدف بالنسبة لنا، على عكس العدو يريد أن يضرب كتلة العسكرية تبعنا ويميت إمكانية الانتفاضة ويرتاح. نحن بحاجة لإطالة مدة المعركة، وذكر موتيتونغ أنه أحد أهم أسبابها فينا عرق الشعب وتعويده على الجهاد بعد فترة طويلة من القعود، وإعطاء فرصة لتناقضات العدو ونقاط ضعفه أن تظهر المعركة، لأنه ما ممكن تظهر في معركة خاطئة، في حين لما تنتخب على حكومة محلية بالعكس يجب أن تسعى إلى انهيار الحكومة بشكل مفاجئ، وهذا غير لما تواجه قوة مستعمرة. يقول إذا في حين يسعى السائر إلى إطالة أمد الحرب لأن المجال أمامه مفتوح لكسب كل شيء. يقول هنا ملاحظة، لاحظ جيدا واستفد من نقاط ضعف العدو التي سببها تكتيكه ووضعه، ولاحظ عامل إطالة زمن الحرب. ومن المؤكد أن الانتفاضة لا تستطيع تحقيق أهدافها بين يوم وليلة ولا حتى في فترة زمنية محددة مسبقاً. تكلمنا عن الطول فما نفيده الآن، ولكن نلفت النظر أنه قال ولا حتى في فترة زمنية محددة مسبقا. أنا سبق قلت أنه لازم أنت تعمل خطة استراتيجية وسلم زمني، لازم تعمل سلم زمني، ولكن هنا يلفت النظر إلى ما كان يجب أن نقوله أن الاستراتيجية ثابتة في المناحي العريضة ما لازم تتغير، أما السلم الزمني فخاضع لقدرتك على تنفيذه، إذا وجدت إنه بتيسير الله حرقت مراحل فتضغط السلم الزمني بدل ما يكون 5 سنين فرجعت 3 سنين وتنتقل إلى المرحلة الرابعة. وإذا وجدت أن هناك تنفؤات وعدم نجاحات فبتنص السلم الزمني، فهناك في مرونة في تعاملك مع الخطة من حيث الزمن. أنت تريد أن تعمل إضرابات على مرحلة معينة، تصبر الإشاعة وتصبر علاقتك بالناس، تجد الناس جاهزين للإضراب قبل الوقت اللي أنت حددته، فبتنادي لإضراب عام. فقلنا لو ناديت لإضراب عام قبل الوقت وعدم الاستجابة للإضراب هو استفتاء شعبي ضد حالتك أنت. استفتاء شعبي يعطي العدو يقول أنني ليس عندي جماهير، وهذا يجب أن ننتبه إليه. ونحن نحشد المسلمين ضد اليهود والنصارى على أشرف قضية وأكثر قضية، وهي الدفاع عن المقدسات والدفاع عن المسلمين. فإذا بالغنا في النداء الإعلامي دون قدرة رحمه الله وتكلمنا في هذا، دون قدرة على تحقيق فعل عسكري ودون قدرة على تحريك الناس أو بتصور خاطئ بأن الناس ستتحرك، فبيكون أعطينا العدو مؤشر إنذار أنه تستطيع تضربونا، لأني أشرف قضية ما تحرك لها المسلمين تضربونا الآن. فهمت؟ فعند ذلك السلم الزمني أنت لازم تنط تأخر وتسرعه، نط فهو عملية مرنة وليس مستعجلة. الآن يقول: وهناك نقطة أساسية في نظرية ماوسي تونغ، وهي أن المراحل قد تتشابك وأن حالات الفشل يمكن أن تقع. يعني نحن في المرحلة الأولى انتقلنا للثانية، ممكن هذا في جزء من الأرض، ولازلنا في منطقة أخرى في المرحلة الأولى وفي منطقة ثالثة في المرحلة الثانية، مش بالضرورة يعني خلاص. وأحيانا ننتقل للمرحلة الثانية، هنا يقول: وأن تضطر وحدات للتحول من جديد إلى عقابات، يعني تحركت للمرحلة الثانية ثم وجدت نفسها أنه لازم ترجع للمرحلة الأولى. فالقضية مرنة وليست قوالب متحجرة في الخطة. فهم؟ يعني لا تنتقل للمرحلة الثالثة إلا بوضوح، وغالبا عندما تنتقل للمرحلة الثالثة يقول خلاص ما رح ترجع للثانية لأنه بدأ انهار العدو. أما التداخل بين المرحلة والأولى فهو وارد جدا. يقول: وأن حالات الفشل يمكن أن تقع، وأن تضطر وحدات للتحول من جديد إلى عصابات، وأن تتناقل الأيدي، يعني أيديك وأيدي العدو، أن تتناقل بعض الأقاليم عدة مرات، تأخذ منه يأخذ منه تأخذ منه يأخذ منه. فهمت؟ هذا ممكن أن يحصل، مش القضية ثالثة. ليش؟ لأن الأصل في مواجهتك المرونة والحركة والانزلاق في الريح وعدم التمسك بالأرض. كنا التخلي عن عامل الأرض مقابل عامل الزمن والإدارة، التخلي عن عامل الأرض مقابل عامل الزمن والإدارة. يقول: وتأخذ نشاطات العصابات على الخارطة في البداية شكل نقاط، هذا شرحنا البارحة، مثل نقاط الحبر على الورق المشاش، وتكبر هذه النقاط شيئا فشيئا لتصبح بقعا تكبر، ثم يتصل بعضها البعض لتغطي الورقة باللون الأحمر. بالنسبة له هو رمز الجيش الأحمر والنقطة الحمراء باللون الأحمر لكل أرض الوطن. لكن يقول: فلننتبه أن التلوين، وهذه ملاحظة هامة بالنسبة لنا، أن التلوين يعني يقصد بالأحمر تتابع التلوين للمخاطر المسيطر عليها من طرفنا أو مناطق العمليات، لا يتقدم من الشرق إلى الغرب أو من الجنوب إلى الشمال، يعني لا يتقدم بشكل مساحي إنه خلص نحن سنتقدم فنحتل كل شيء ويصبح منطقة عمليات، وإنما من الجبال والغابات نحو المناطق المزروعة، ثم قرى هذه المناطق، ثم المدن على طول الطرقات الكبرى، دون أن يطغى على هذه المدن إلا في المرحلة النهائية. صحيح؟ يقول الآن سأرجع للتعليق: ويبدو هذا السياق بوضوح في الحرب التي شنها الشيوعيون على قوات تشانغ كاي شيك الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية، بعد ما كان القتال ضد اليابان وضد حكومة مدعومة من اليابان، سقطت اليابان في الحرب العالمية، فتحولت الحرب إلى حرب بين ماوسي تونغ وعصابات الشيوعية والحكومة الوطنية التي حكمت الصين. فهمت؟ وقال: استمرت هذه المعركة 17 شهرا، وفقد الوطنيون يعني قوات جيانغ كاي شيك 640 ألف بين قتيل وجريح، ومليون وخمسين ألف أسير. ويوضح ماوسي تونغ نقاط استراتيجية كما يلي. الآن سيذكر نقاط الاستراتيجية للقتال مع الحكومة الوطنية بعد اندحار المستعمر، وهذه حالة ممكن نتعرض لها إذا انكسرت شوكة الغرب في رقعة ما وأثر أن ينسحب، لأن ما فيها مبررات للمقاومة حتى الآخر مثل منطقة الجزيرة والبترول، قد ينسحب عن منطقة مثل الصومال أو ينسحب عن منطقة مثل الجزيرة أو المغرب، فعند ذلك ستجد نفسك أمام حكومة ليست مدعومة من قوات عسكرية خارجية. فهو يتكلم عن هذه الحالة. قبل ما نفصل معه نرجع إلى قضية أن التحول ليس بالمفترض. تقول أنا أتقدم كيلو كيلو كيلو، هو التقدم من الجبال والغابات نحو المناطق المزروعة، ثم القرى، ثم المدن الصغيرة، ثم سرف المدن الكبيرة للمرحلة النهائية. نقول هنا لاحظ ضرورة فهم عامل الجغرافيا. هل سنتكلم عنه من نفسك تحت العصابات في كتاب تجربة السورية، أنه من مقومات وضع خطة استراتيجية إلمامة في علوم الجغرافيا والجغرافيا السكانية للمنطقة. سنعرف حين الجغرافيا والجغرافيا السكانية وأثره وضرورته أو ضرورة معرفته من أجل أن تضع خطة للانتقال. فلاحظ خطة الانتقال هي من الوعر إلى السهل. القاتل المشترك عنده هو الانتقال من الوعر إلى السهل. قد تكون في بلد أنت ليس فيها وعر، ليس فيها مرتفعات ولا جبال، ولكن فيها موانع طبيعية أخرى، فتنتقل من هذه الموانع الطبيعية الأخرى إلى المناطق الأخرى في دول مدنية. فإيش الوعر بالنسبة لك العامل الذي يجب أن تغطي فيه؟ أن تنتشر في المدن الصناعية الكبرى المنتشرة وتضع فيها قواعد مدنية. مدينة مثل اسطنبول ولا القاهرة 14 مليون، فتشكل غابة من الإسمنت المسلح بالنسبة لك، تستطيع تختفي فيها. ولكن يختلف نوع التسليح على نوع العمليات، على نوع التكتيك، رأسا على عقب ليس له علاقة في تكتيك حرب الأرياف، وإنما هو حرب مخابرات وأسلحة مخابرات وحرب أمن. ولكن مع ذلك استفدت وحولت طبيعة البنية المدنية إلى غابة وموانع طبيعية تستتر فيها، وخاصة إذا كان في مدن من الصفيح وتشعبات لأحياء الفقراء وأزقة ضيقة إلى آخره. فنحن نتكلم عن وعر الانتشار من الوعر إلى السهل. الأخوة الآن في جنوب مصر من حقول القصب إلى المدن الصغيرة نفس التكتيك، لأنها حرب أرياف. في أفغانستان حرب أرياف أخذت نفسها، في الجزائر ضد فرنسا والآن